الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، غياث المستغيثين، وجابر كسر المنكسرين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الأمي الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، على آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية التي ندرس فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستخرج منها الفوائد والعبر التي نحتاجها في حياتنا وفي آخرتنا. هذا المجلس سيكون عن آخر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وهذا المجلس سيعقبه مجلسان تقريبا، وبهذا ننتهي من أحداث السيرة النبوية، المجلس القادم في حجة الوداع، والمجلس الذي بعده سيكون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس سنتحدث فيه كما سمعتم عن غزوة تبوك، التي كانت غزوة ثقيلة، وكان فيها من الشدة واللأواء والبأس على المسلمين الشيء الكثير، لأنها جاءت في وقت عصيب وصعب، كانوا في شدة من الحر، وقد سبقها عسرة وضيق حال على الناس وجدب في الأرض. وعند الخروج، عند إعلان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة وطلبه من الناس الاستعداد لهذه الغزوة، كانت نخيلهم قد أثمرت وطاب ثمرها. فلاحظوا الآن، طاب ثمر النخيل والعنب بعد هذا العسر الشديد، وبعد هذا الحر الشديد، وبعد هذه الحالة العصيبة على المسلمين. فكانت غزوة من أثقل الغزوات وأصعبها وأشدها على الناس، لذلك سميت جيش العسرة. ومن شدتها وصعوبتها، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمسير إليها بجهته. كان عليه الصلاة والسلام قلما يخبر الناس بجهة مسيره، بل يعمي عن ذلك ويوري، بحيث لا يفهم أين اتجاه الغزوة، حتى لا يصل الخبر إلى الناس أو القوم أو البلد التي سيغزوها النبي عليه الصلاة والسلام. أما في هذه الغزوة فقد أخبر لصعوبة الأمر ولثقله، وليأخذ الناس أهبتهم واستعدادهم وما يحتاجونه. أما سبب الغزوة فذكر عدة أسباب، منها أنه بلغه أن الروم قد اجتمعوا مع هرقل ليحاربوا المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم ويكسر شوكتهم في بلدهم. وقيل أنه أمر من الله عز وجل، بعد أن انتهت المهمة الداخلية وهي القضاء على الأعداء الداخليين داخل جزيرة العرب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج خارج جزيرة العرب ليبلغ وينشر هذا الدين العظيم. وهذا لا يتنافى مع السبب السابق، أيضا لا يوجد تنافي، قد يكون السبب الأول والسبب الثاني كلاهما مقصود في هذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على الاستعداد لهذه الغزوة، ومن شدة حرصه على تخفيف الأمر على المسلمين، طلب من الناس أن يبذلوا في تجهيز هذا الجيش، وأن ينفقوا مما أعطاهم الله عز وجل على قدر الاستطاعة، كل بما يستطيع. فتسابق المسلمون غنيهم وفقيرهم إلى هذا الإنفاق لما يعلمون من عظيم الأجر فيه. ومن ذلك أن عمر، طبعا تعرفون أن الصحابة من أشد الناس حبا للخير وأشدهم تنافسا على الخير، لذلك أراد عمر أن ينافس أبا بكر لأنه يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه من أشد الناس حرصا وأكثرهم بذلا وأسرعهم إلى الخير، فأراد أن يسبق أبا بكر وينافسه ويتفوق عليه، فأخذ نصف ماله وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه له لينفقه في جيش العسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة ماله الذي جاء به قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله، يعني أنا جئت بنصف مالي وبقي مثله. يقول عمر: فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله، بمال كثير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني جئت بمالي كله وأبقيت لهم الله عز وجل ورسوله، يعني أنا واثق أن الله عز وجل سيرزقني ولن يضيعني، وأنا أبقيت لهم الأجر العظيم الذي أريد به وجه الله عز وجل. فقال عمر لما رأى هذا قال: والله لا أسابقك أبدا يا أبا بكر. من صور الصراع والمبادرة للخير أن عثمان رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى للنفقة جاء بألف دينار فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دعا مرة أخرى جاء بثلاثمائة بعير لجميع جهازها بأحلاسها وأقتابها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مبادرة عثمان في كل مرة وكثرة ما يأتي به من الخير والصدقة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كانت شهادة له بالجنة رضي الله عنه. وتبرع وتصدق الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف بالكثير من أموالهم، وتبرع الرجال وتبرع النساء، حتى أن المرأة التي لا تجد مالا ترسل حليها ليباع ويستفاد منه في تجهيز الجيش. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقيرا، ومع ذلك كانوا يأتون بما يستطيعون، هذا يأتي بشيء من التمر، وهذا يأتي بشيء من الشعير، وهذا يأتي بشيء من الأقط، وهكذا. ومن صور البذل العجيبة أنه جاء جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، قيل أنهم سبعة، ذكر منهم سالم بن عمير وهرمي بن عمرو وعلبة بن زيد وسلم بن صخر والعرباض بن ساري وغيرهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه مطايا وركوب يركبونها، ما يملكون شيئا يركبونه، لا حمير ولا إبل ولا خيل، فسألوه أن يحملهم، أن يوفر لهم ما يحملهم عليه إلى تبوك، أو يعطيهم مالا يشترون به ما يركبون. فلم يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يعطيهم شيئا، فرجعوا وهم حزينون يبكون بكاء شديدا، فنزل فيهم قول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لذلك سموا بالبكائين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج قال بعض المنافقين تثبيطا للمؤمنين: لا تنفروا في الحر، انتظروا حتى ينكسر الحر ويبرد الجو ثم اذهبوا. فنزل قول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كذلك من إرجاف المنافقين وتثبيطهم للمؤمنين أنه لما جاء بعض الصحابة بشيء قليل من الطعام نصف صاع قال هؤلاء المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، ولما جاء آخر بمال كثير أو بطعام كثير قالوا ما جاء هذا إلا رياء. فنزل قول الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن ما فعله المنافقون من التثبيط وخذلان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أنه جاء 84 رجلا من المنافقين يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف من غير علة، يكذبون يقولون فينا كذا، كل واحد يأتي بعذر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله عز وجل، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وجاء في حقهم قول الله عز وجل قبل هذه الآية: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ثم قال بعد ذلك: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالله عز وجل فضح هؤلاء وكشف كذبهم ونفاقهم. ومن من جاء يعتذر ونزل فيه القرآن خاص به الجد بن قيس، وهو من بني سلمة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في قتال بني الأصفر أو في الجهاد؟ قال: يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، فإني لا أصبر على فتنة بنات بني الأصفر. بنات بني الأصفر يقصدون الروم لجمالهن، فيسمون يعني لقمون بلون لونهم أصفر يعني من شدة بياض النساء. وللتقريب هم طبعا الروم من أشهر من يوجد الآن منهم الأتراك، تركيا وبلدان التي الأوروبية التي هي قريبة منها إلى إيطاليا وهذه المناطق، هؤلاء كانوا روما. فهو يقول: أنا لا أصبر إذا رأيت نساء بني الأصفر أخشى نفتة بهن، فأذن لي ليبقى. فنزل قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا الذي حصل من المنافقين لم يكن كافيا ليسكتوا عن المسلمين، إنما ما تركوا شيئا من الوسائل والسبل والطرق التي يخذلون بها المسلمين ويفتون في عضدهم إلا وفعلوا. فمنهم من قال للمسلمين: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، يعني مربوطين في الحبال ومصفدين في القيود، هذا الحي منكم، يعني أنتم تظنون أن قتالكم مع العرب مثل قتال بني الأصفر؟ بني الأصفر عندهم من العدة والعدد والعتاد والسلاح ما لا تعرفونه. فأرادوا أن يخوفوا المسلمين بهذا. مما أيضا فعله، ما دمنا ذكرنا المنافقين وإن كان هذا حصل لاحقا، إلا أن ذكره هنا مناسب حتى يعلم ما كان يفعله المنافقون من أفعال إرادة تثبيط وتخويف والإرجاف في قلوب المسلمين. في غزوة تبوك وهم في المسير نزلوا في مكان، فجلس بعض المنافقين مع بعض وكان معهم أحد الصحابة، فقال أحدهم: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء. القراء يعني مثل ما نسميهم الآن المستقيمين والمطاوعة. ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الصحابة طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يحبون الأكل، ولا أكذب ألسنا، ولا أكذب ألسنة، يعني يتهم قراء الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أكثر الناس حبا لبطونهم وأكذب الناس حديثا ولا أجبن عند اللقاء، وأنهم أكثر الناس جبنا عند اللقاء. فقال رجل معهم جالس، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبق الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن قبل أن يأتي هذا الصحابي ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه بأنهم كانوا يمزحون، مع أن الذي تكلم واحد، وسكت الباقون، رضوا بذلك وضحكوا وكانوا راضين بما قال هذا، فدخلوا كلهم في الحكم الذي جاء في القرآن بأنهم قد كفروا. فيقول الراوي أنه رأى هذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة متعلقا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يسير ولا يلتفت إليه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج استخلف عليا رضي الله عنه على المدينة، فقال علي: يا رسول الله، أتخلفني في الصبيان والنساء؟ كان يريد أن يشارك في الجهاد والقتال ويحوز الأجر. فطيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وقال له كلاما جميلا، قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يعني أنت مكانتك عندي مثل مكانة هارون عند موسى، لما أراد موسى أن يخرج إلى الله عز وجل استخلف هارون مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب نفسه وراعى مشاعره بهذا الكلام الجميل جدا، الذي هو أعظم نفعا وأكبر مزية من كون علي رضي الله عنه يشارك معهم في الغزو. أيضا ممن تخلف، الآن علي تخلف بعذر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف بعض الصحابة من غير شك وارتياب. الآن سبق ذكرنا أن هناك من تخلف بلا عذر، كذبوا وهم من المنافقين، وذكرنا حالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بالتخلف، هذا مطيع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا صنف ثالث، وهم مجموعة من الصحابة تخلفوا بسبب التسويف والتساهل في التجهز، ويعني ما أخذوا الأمر بجدية وحزم. فمنهم طبعا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، هلال بن أمية، أبو ذر، أبو خيثمة رضي الله عن الجميع. لكن أبا خيثمة لما مضى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة يقول: دخلت حائطا، حائط يعني البستان، مزرعة محوطة بجدار، يقول: فدخلت حائطي فرأيت عريشا قد رش بالماء حتى يكون باردا، فهو في ظل ومكان بارد. يقول: ورأيت زوجتي فقلت: ما هذا والله بالإنصاف، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في السموم والحر والحميم وأنا في الظل والنعيم. يقول: فقمت إلى بعير فأخذته معي، ركبته، وإلى تميرات فتزودتها، وخرجت أريد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اطلعت على العسكر رأى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. يعني لما رآه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يدعو أن يكون هذا الراكب الذي جاء من بعيد أن يكون أبا خيثمة. فأقول: فجئت وقلت: يا رسول الله، كدت أهلك يا رسول الله، وأخبرته بخبري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طيبا ودعا له. وأما أبو ذر فقد أعاقه بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه من علي، يعني هو ركب لما تخلف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب هو ومن معه، وأبو ذر ما زال في المدينة. فلما استشعر تسويفه وتأجيله الذي لم يكن له مبرر، أراد أن يركب بعيره، فتعوق هذا البعير، ما سار معه على ما يريد، فأخذ متاعه من على البعير وجعل متاعه على ظهره رضي الله عنه، ثم خرج ماشيا على قدمه ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآهم بعيد كن أبا ذر. فلما رآه الناس بعد أن اقترب قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. واصل النبي صلى الله عليه وسلم مسيره إلى تبوك وعقد الألوية والرايات، فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووزع راياته الأخرى على الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معه 30,000 أو يزيدون قليلا. وكما تعلمون سبقا ذكرنا أنهم كانوا في قلة من المال والخيول والإبل، حتى أنهم كان الرجلان والثلاثة والأربعة يتعاقبون على البعير الواحد، يركب كل واحد منهم على هذا البعير مسافة ثم ينزل ويركب الآخر، بل وكانوا في شدة من الجوع وقلة من الطعام، حتى أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا إبلهم ليأكلوا ويشربوا، ليأكلوا لحمها ويشربوا ما في كرشها من الماء. لكن لما استأذنوا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه عمر رضي الله عنه هو الملهم الذي يفتح الله على لسانه كثيرا بالخير، فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني يقل المركوب الذي يركبه الناس، والمسافة طويلة جدا، بعيدة جدا على الناس، هي الآن بعيدة على السيارات المكيفة والقوية والسريعة، فكيف بمن كان يمشي على رجليه أو يركب بعيرا؟ قال عمر رضي الله عنه: ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، يعني كل اطلب من كل واحد منهم أن يأتي بما يزيد عنده من الطعام، وادعوا الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ودعا بجلد فبسطه أمامه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، والآخر يأتي بكف تمر، والآخر يأتي بكسرة خبز، وهكذا حتى اجتمع على هذا الجلد شيء يسير من الطعام، لا يكفي الجيش ولا ربع الجيش ولا عشر الجيش ولا شيء، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام اليسير القليل جدا بالبركة. ثم قال: خذوا في أوعيتكم، يعني كل واحد منكم يأخذ في وعائه، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، زاد الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ومما حدث في الطريق أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت وضاعت منه، فتكلم بعض المنافقين يقولون أن محمدا يزعم أنه نبي يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، تشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام في نبوته. فلما بلغه ذلك قال: إني والله ما أعلم شيئا إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها. فذهب الصحابة إليها فوجدوها كذلك وجاءوا بها. وفي طريقه نزل الجيش في الليل، وعند الفجر ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فتأخر، فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم. وفي الركعة الثانية جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة، وأتم بعد سلام عبد الرحمن بن عوف ركعة أخرى، ففزع المسلمون ارتاعوا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلفهم، خلف عبد الرحمن وخلف المصلي. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى الصف الأول ودخل فيه. المهم أنهم فزعوا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مأموما، فخشوا أن يكون هذا خطأ قد ارتكبوه في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم: أحسنتم وأصبتم. فهدأت نفوسهم واطمأنوا. لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه على تبوك قال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من الماء، يعني ماءها قليل جدا. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني أغلظ لهم في الكلام، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس باللعان ولا بالطعان أبدا، لكن أغلظ لهم في الكلام ولامهم لوما شديدا على هذا الفعل. قال ثم غرفوا، قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في إناء صغير. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، هذا الماء القليل الذي اجتمع في القدح أو في الإناء غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه فيها في هذا الماء، ثم كب وصب مرة أخرى في العين في هذه البئر. قال فجرت العين بماء منهمر غزير حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما تقريبا ولم يلقى عدوا، إنما فزع الروم وخافوا منه عليه الصلاة والسلام وتفرقوا في ديارهم وتحصنوا في حصونهم ولم يقاتلوه عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا كسرا لشوكة الروم وإضعافا لمعنوياتهم وإدخالا للرعب في قلوبهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. في هذا المقام الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك أرسل رسله وكتبه إلى قيصر وصاحب وأيضا إلى بعض الملوك والأمراء في تلك النواحي، وجاءه صاحب أيلة فصالح النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الجزية، وأتاه بعض أهل تلك النواحي فأعطوه الجزية وكتب لهم كتابا بذلك. في هذه الغزوة في أثناء وجودهم في تبوك توفي عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جهزوه وأنزلوه في قبره ودفنوه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا منها أنه قال له: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، حتى أن الراوي عبد الله بن مسعود قال: تمنيت أني أنا المدفون في ذلك القبر لما سمعت من الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لذي البجادين. ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، ففي الطريق تآمر عليه بعض المنافقين الذين ساروا معه، أرادوا أن يغدروا به عليه الصلاة والسلام وخططوا لمزاحمته على العقبة لإلقائه منها، ولكن الله عز وجل حفظه من مكرهم فكشف أمرهم وهربوا ملثمين حتى لا يعرفوا. جاء في ذلك قول الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، كما جاء في بعض كلام أهل العلم. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى تعجل السير إلى المدينة وقال: إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. يقول: فسرعنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. في غياب النبي صلى الله عليه وسلم شرع بعض المنافقين في بناء مسجد أرادوا به الضرارة وأرادوا به التفريق بين المسلمين، كما جاء في قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وكان هذا المشورة من أبو عمرو الراهب الفاسق المشهور بالفاسق، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قبل أن يأتي وقيل قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب، قبل أن يخرج إلى تبوك، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي لهم في المسجد حتى يحتجوا بصلاته فيه، ويكون هذا مكسبا لهذا المسجد شرعية وتثبيتا. وزعموا أنهم بنوه للضعفاء الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيرهم من المساجد كمسجد قباء. فقال اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الله له، اعتذر منهم، قال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. وحتى يحكموا خطتهم ويكسبوا هذا المسجد الشرعية ويضعوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين أمام الأمر الواقع، لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أتوا بشاب من الصحابة، شاب صغير كان من أحسن الناس قراءة للقرآن وكان حافظا للقرآن، اسمه مجمع بن جارية، وبعضهم ينطقه مجمع ابن جارية. قال، وهو إنسان طيب وليس عنده من الخبث والدناءة شيء من هذا، ولذلك لم يشعر بهذا المكر وهذه الحيلة التي كانوا يفعلونها، فجعلوه إمام المسجد، فأمهم وصلى بهم رضي الله عنه في غياب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لما لم يبقى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المدينة إلا وقت قصير، قيل أنه نصف يوم، نزل الوحي عليه بخبر مسجد الضرار، ونزل عليه قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المقصود هنا مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهي تزكية لأهل قباء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد من يهدمه قبل أن يدخل المدينة، فهدم وأحرق هذا المسجد وقضي عليه وعلى فتنته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما صار قريبا من المدينة جدا، أخبر بقوله: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ممن لم يذهب ولم يشارك في هذه الغزوة من أجر كما أجر هؤلاء الذين ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام، بسبب أنهم كانوا عازمين على المضي، لكن الله عز وجل قد منعهم ببعض الأعذار التي يعذر بها الإنسان من الذهاب، ما استطاعوا معها أن يذهبوا. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من كان قد تخلف عنه، فمنهم من حلف له فعذره واستغفر له، إلا ثلاثة لم يكذبوا، جاءوا فأخبروا بالصدق: كعب ومرارة وهلال. جاءوا فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم تأخروا بلا عذر، وإنما وتأخروا بسبب تسويفهم وكسلهم وعجزهم، فصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرجع أمرهم إلى الله عز وجل، وأمر الناس بهجرهم وعدم الحديث معهم وعدم التعامل معهم مطلقا في أي نوع من أنواع التعامل، حتى الكلام ما يردون عليهم الكلام ولا السلام. ولنترك الحديث لكعب رضي الله عنه ليحدثنا عن هذا الأمر الجلل العظيم واعذروني القصة طويلة لكنها عظيمة جدا، فيها فوائد عظيمة فلا يحسن أن أتركها. ومن الآن أستأذنكم في بعض الزيادة في الوقت حتى نستتم القصة ونستتم الفوائد المهمة في هذه القصة. يقول كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، وإلا طبعا يقول تخلفت في بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها لأنه لم يخرج لقتال، إنما خرج يريد عير قريش. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة التي غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كبيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب ديوان ولا أوراق ولا سجل لحفظ أسمائهم من كثرتهم يعني. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل فيه وحي الله. انظروا إلى المغريات التي تغري الإنسان بالبقاء، والأمر شديد، الزروع والثمار طابت في المدينة، العدد كثير قد لا يعلم بمن غاب، فهذه كلها مغريات تغري الإنسان بالبقاء. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، أتجهز غدا. يقول: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعد خروجه بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني بعد أن مضت أيام من مسيرهم. يقول: وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يعني يقول: هذا الذي يؤلمني أني إذا طفت في المدينة لا أرى إلا رجلا معذورا عذرا بينا أو رجلا منافقا. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب؟ فقال رجل: حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب فلما بلغني أنه توجه راجعا وأقبل على المدينة حضرني همي، وطفقت أتذكر الأعذار والكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وهذه سنة أن يبدأ الإنسان عند رجوعه من السفر، الرجل إذا رجع من السفر يقصد مسجد حيه الذي يصلي فيه عادة، فيصلي فيه ركعتين قبل أن يدخل بيته. قال: ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سريرتهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من غضبه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بكذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه هؤلاء، ويستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك عن ذنبك. يعني يقولون: ليش ما يعني لماذا لم تفعل كما فعل هؤلاء؟ جاءوا وكذبوا، هم صحيح أنهم كذبوا ووقعوا في ذنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم. واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه للإنسان مقبول ومستجاب. فيقول: فما زالوا يؤنبوني ويعاتبوني ويلوموني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ يعني هل حصل هذا الشيء الذي حصل لي مع أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت واعتذرا بمثل ما اعتذرت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، وهلال ابن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما قدوة وأسوة لي. يقول: فقوى هذا نفسي لما علمت أن معي رجلان صالحان من أهل بدر ممن شهد لهم بالخيرية. يقول: قوى هذا قلبي وهون علي الأمر. يقول: فمضيت وتركتهم حين ذكروهما لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أصغرهما، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي ببصره، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت ولم يجبني. فعدت إليه فنشدته فسكت، فعدت إليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يقول كعب: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام من الروم، يعني ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. يعني الآن هو مبتلى بالهجر وبهذه المصيبة العظيمة، ثم يأتيه هذا الإغراء العظيم، ملك من ملوك العرب في الشام، ملك غسان، والشام تعرفون ما فيها من النعيم في ذلك الوقت، وهي بالنسبة لجزيرة العرب كالجنة، فهذا إغراء عظيم. وملك يقول: تعال نواسك ونعينك على نوائب الدهر. قال: فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني أحرقتها مباشرة حتى لا تضعف نفسي. قال: فلما مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إذا رسول الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يعني الآن بدأ الأمر اشتد. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، يعني كبير ما عاد يريد شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، أو بسبب حزنه ما يلتفت إلى هذا، إلى هذه الأمور. فقال يقول كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال أن تخدمه. قلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. يقول: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج من الله، وأن الله قد آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبته علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني ركب فرسا وجاء يركضها، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس أفواجا يهنئونني بالتوبة. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله عز وجل بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله بصدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا كذبا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لي أحد. فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه قصة كعب رضي الله عنه ومرارة وهلال بن أمية الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خلفوا ليس معناها أنهم تخلفوا عن الغزوة، إنما خلفوا وتركوا من الحديث ومن السلام ومن الكلام، وأرجئ أمرهم إلى الله عز وجل، فلم يعذروا ولم يعفى عنهم كما عذر وعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين كذبوا وحلفوا كذبا، إنما أرجأ أمرهم وخلفهم إلى أمر الله، فسموا خلفوا، لأن لو كان المقصود الذين تخلفوا عن رسول الله لشمل هذا، هذه الآية شملت جميع من تخلف، إنما المقصود الذين خلفوا وأرجئ أمرهم إلى وقت آخر، وهم الثلاثة هؤلاء. طيب، هذه القصة فيها فوائد كثيرة، سأحاول أن أقتصر على المهمات حتى لا أطيل عليكم. أولى هذه الفوائد مشروعية الجهاد في سبيل الله بالمال، وأنه قرين الجهاد بالنفس، بل جاء في بعض الآيات مقدما على الجهاد بالنفس. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن الفوائد مشروعية التنافس في الخير، وهذا ظاهر في هذه القصة وفي هذه الغزوة، فالصحابة جميعهم تنافسوا في تجهيز جيش العسرة. ومن الصور العظيمة منافسة عمر لأبي بكر، وكذلك ما فعله عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن ممن كان لهم جدة وغنى. أيضا في هذه القصة فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعثمان رضي الله عنه، ولعبد الله ذي البجادين رضي الله عنه، ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وللسبعة البكائين الذين أثنى عليهم الله عز وجل، هؤلاء وغيرهم مما ورد لهم شيء من الفضائل، ككعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع. كل هؤلاء في هذه القصة بيان لفضيلة ومنقبة عظيمة لهم. أيضا من الفوائد مشروعية إظهار الصدقة عند المصلحة، أما في الأصل فإن الأصل في الصدقة أن تخفى، أو في الأعمال أن تخفى، لكن قد تدعو الحاجة إلى إظهار الصدقة. فمن كان دعت الحاجة إلى إظهار صدقته وأمن على نفسه من الرياء فإنه يشرع عند المصلحة أن يظهر صدقته ويظهر عمله الصالح ليقتدى به، لكن كما ذكرنا بهذين القيدين: المصلحة الغالبة والظاهرة، والأمن من الرياء والفتنة. أيضا من الفوائد أنه يجوز عند أمن الفتنة وعند أمن الفتنة بالفقر، يعني الإنسان قد يفتن إذا كان فقيرا، وإذا كان يعني معدما قد يفتن في دينه. فمن كان يأمن على نفسه الفتنة بالفقر جاز له أن يتصدق بكل ماله، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له أن يتصدق بماله كله، إنما يتصدق ببعض ويترك بعضا. يؤخذ هذا من هذه القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على صدقته بماله كله، لما يعلم من قوة إيمانه ولما يعلم من توكله العظيم على الله عز وجل، وأنه مهما حصل لن يفتن، بينما منع غيره من الصحابة من أن يفعلوا ذلك، إما خشية على هؤلاء أو على أهلهم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على الصحابي نفسه، لكن يخشى على أبنائه وعلى أهله من الفتنة بسبب الفقر. من الفوائد أيضا صلاح النية، انتبهوا لهذه المسألة، صلاح النية مع العزم الصادق على عمل العبادة يكسب الإنسان الأجر والمثوبة. لو حال بينه وبين هذا العمل حائل ومانع يمنعه من عمله، فهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني ينوون النية الصالحة في الذهاب، وعزموا على الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا الأسباب للذهاب، لكنهم منعوا من الذهاب بأعذار قاهرة ما يستطيعون مغالبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر. وجاء أيضا في القرآن ما يدل على ذلك. وهذا يا أحبة من فضل الله عز وجل على عباده. فالله عز وجل لما أمرنا بعمل الخير وهيأ لنا أسبابه كان لابد علينا أن نسير في طرق الخير وأن نعمل بالخير. فإذا منعنا منها بأسباب خارجة عن إرادتنا بقضاء الله وقدره، فإن الله عز وجل قد تلطف بنا ورحمنا وأكرمنا بأن أعطانا الأجر كاملا. وهذا وإن كان فضلا وكان نعمة إلا أنه أيضا أمر ينبغي التنبه له، لأن فيه خطورة، فهو تخفيف من جانب لكنه تكليف من جانب آخر. فالله عز وجل قال إذا في الآية قال نعم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج متى إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا كانوا صادقين مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لإنسان في أن يقصر في شيء يقدر عليه، شيء تقدر عليه يجب أن تقوم به. ومما يقدر عليه الإنسان في هذه الأزمة مثلا في الأمور التي لا نستطيعها كنصرة بعض إخواننا المسلمين في بعض الأنحاء التي نعجز عن نصرتهم، ما يعني لا يسقط التكليف عنا بالكلية، إنما يبقى التكليف بما نستطيع، مثل الدعاء لهم، الحزن لحزنهم، الاهتمام بأمرهم، هذه أمور ما نعذر فيها. ما يعذر الإنسان يأتي ميت القلب متبلد الإحساس لا يشعر بمشاعر المسلمين ومآسيهم وكوارثهم والشدائد التي تمر عليهم، فإذا قيل في ذلك قال أنا ما أستطيع أن أنصرهم بشيء. نعم أنت قد لا تستطيع أن تنصرهم بمالك ولا بنفسك، لكنك تستطيع أن تنصرهم بدعائك وبإحساسك ومشاعرك وباهتمامك، فكيف تترك ما تستطيع بعذر أنك لا تستطيع بعض الأشياء الأخرى؟ ليس عذرا لك. أيضا من الفوائد اجتهد في الطاعات واعمل الصالحات وتقرب إلى الله عز وجل ولو باليسير، ولا تلتفت للمرجفين الذين يبثون الرعب والخوف في قلوب المسلمين، ولا إلى المثبطين الذين يثبطون الناس عن عمل الخير، ولا الساخرين الذين يسخرون بالمؤمنين وبالمتطوعين وبأهل الخير. لا تلتفت لكل هؤلاء، افعل ما تستطيع من الخير، تقرب إلى الله قدر المستطاع، وارجو الله عز وجل أن يقبل منك ولو كان ما تقدمه يسيرا. فإن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا من الفوائد أيها الأحبة اختلاق الأعذار والوقوف على الأسباب وتعظيم الأسباب التي يعتذر بها الإنسان ويمتنع بها عن الخير، هذا منهج وطريقة الكسلانين والبطالين، وكذلك أهل النفاق وأهل الفساد الذين يعتذرون لأنفسهم في كل موقف يتخلفون فيه عن الخير. فإن تخلفوا عن الصلاة صلاة الجماعة اعتذروا لأنفسهم، وإن تخلفوا عن طلب العلم اعتذروا لأنفسهم، وإن تخلفوا عن الصدقة اعتذروا لأنفسهم، بأعذار كلها مما لا يعذرون به عند الله عز وجل، إنما هم يتمسكون بهذه الأعذار ليسكتوا الناس وليدفعوا عنهم ملامة اللائمين. أما الصادق المحب للخير الحريص عليه فيصنع الحلول ويقوم بإنجاز المهمات بالوسائل المتوفرة، فلا ينتظر حتى تكتمل الأدوات والإمكانيات وتطيب جميع الأمور وتتيسر كل الاحتياجات التي يحتاجها في هذا العمل، إنما يعمل بالمتوفر وينجز بما يملكه من قدرات وفي أي تحت أي ظرف وفي أي مكان وفي أي زمان. ولذلك تجد يعني هذا الصحابة الذين مشوا على أرجلهم حتى يشاركوا في هذه الغزوة رغم الصعوبات التي يلقونها وطول المسافة والجوع والحر والشر، وما فيه شيء معهم أصلا، كل شيء ضدهم، لكن في قلوبهم إيمان عظيم وحب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون هذا المشي ويتعبون هذا التعب ويلقون من المشقة واللأواء ما لا يصبر عليه إلا من صبره الله عز وجل وثبته وكان قلبه مليئا بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب نصرة هذا الدين والعمل لأجله. أيضا يا أحبة من الفوائد الخطيرة والمخيفة والمرعبة في هذه القصة أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسله كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهي ردة على الإسلام. ويدخل في ذلك السخرية من المتدينين، إن قصد بالسخرية منهم دينهم. فإذا سخر برجل ملتحن قاصدا السخرية باللحية فهذا كفر، لأن اللحية أو قاصدا يعني ما دفعه للسخرية منه إلا لحيته التي أطالها لأجل الله عز وجل ووفرها إتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. أما إذا كان يسخر من شكله لأجل شكله فقط فهذا كبير من كبائر الذنوب لكن لا يصل إلى الكفر. هذا في حق المتدينين، فكيف بمن يسخر بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو يسخر بشيء من دين الله عز وجل؟ هذا كفر بلا شك ولا ريب، صلى الله العافية. طيب أيضا من الفوائد يا أحبة، احذر أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين وهي الكسل عند أمر الدين والآخرة والنشاط عند أمور الدنيا ومكاسبها. فهذه صفة المنافقين، ينشطون عند أمور الدنيا ويكسلون عند أمور الآخرة، كما ذكر الله عز وجل عنهم في الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. وفي الحديث لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق من لم يصلي من الرجال في المسجد قال والذي نفسي بيده، قال بعد الحديث هذا في آخره قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو يجد مكسب دنيوي لجاء إلى صلاة العشاء. من الفوائد أيضا احذر التسويف والتأجيل، لا تؤجل عملك أبدا، بادر إلى العمل الصالح مباشرة حتى ما تكسل و يعني تضعف أمام نفسك وأمام هواها وأمام الدنيا والشيطان. بادر الأعمال الصالحة، لا تسوف أبدا، فالتسويف أهلك من كان قبلنا وأهلكنا في بعض المواقف، كم فاتنا من الخير العظيم بسبب التسويف. فاحذر ثم احذر ثم احذر من التسويف. أيضا من الفوائد يا أحبة، اطلب البركة ممن يملكها وهو الله عز وجل وحده لا شريك له. أيضا من الفوائد ما أدري إذا ذكرت فضيلة عبد الرحمن بن عوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ولا لا، لكن على كل هو أيضا ممن له منقبة وفضيلة في هذه الغزوة. أيضا يا أحبة فائدة مهمة جدا وهي احذر مساجد الضرار ومشاريع الضرار وأفعال الضرار وأقوال الضرار. أي عمل أو مشروع أو طاعة تعمل لأجل الإضرار بأحد من المسلمين أو التفريق بين المسلمين أو حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو منافسة ومشاقة ومعاندة للصالحين، احذر أن تفعلها وأن تقوم به فيها وأن تشارك فيها أبدا. من أمثلة ذلك يا أحبة، يعني أضرب مثالا يعني يقرب الصورة وإن لم أكن أعرف شيئا حصل من هذا، لكن مجرد تقريب يعني المسجد عرفناه مثاله واضح وظاهر كما جاء في قصة مسجد الضرار. لكن قد يقول قائل مشاريع الضرار كيف؟ يعني أن يكون هناك يأتي شخص فيقوم بمشروع خيري، مثلا لجنة أو جمعية للأيتام مثلا أو للأرامل والمطلقات أو شيء من هذا. هذا العمل في حد ذاته عمل صالح، لكن لو نوى به أن يضر بجمعية أخرى تقوم بنفس العمل ولها جهد واضح والناس تحب القائمين عليها، فأراد أن يفسد عليهم عملهم وأن ينافسهم وأن يستأثر بحب الناس وثناء الناس ومدح الناس. هذا مشروع ضرار، هذا مشروع ضرار، وإن كان في ظاهر يعمل خير. هؤلاء أقاموا مسجد يصلون فيه ويخطب فيه لله، ومع ذلك هدم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاه الله عن يصلي فيه أبدا، وهو مسجد، فكيف بجمعية أو غيرها؟ وكذلك ما كان مثلها من الأعمال التي في ظاهرها هي خير لكن المراد بها هو الإضرار بآخرين من المسلمين أو التفريق بين جماعة المسلمين. ومن ذلك إنشاء الأحزاب مثلا والجماعات داخل جماعة المسلمين، هذا أيضا من الإضرار بالمسلمين وتفريقهم. ما الحاجة لإقامة حزب أو جماعة في بلاد المسلمين؟ لا يوجد حاجة، المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة، فلا يجوز تفريقهم بالأحزاب والجماعات. وإن كان يعني أصحابها يقصدون أو يقولون نقصد تنظيم العمل أو ترتيبه أو مثل هذه الأشياء، نقول لهم هذا لا يصلح، هذا قد يكون مشروع ضرار وحزب ضرار وجماعة ضرار، نسأل الله العافية. هذه يعني أمثلة سريعة، وإن كنت ذكرت لكم أن في الجمعيات مثلا الخيرية وكذا ما أعرف أنه حصل هذا الشيء، لكن من باب التقريب الصورة يعني. لكن الأحزاب والجماعات بلا شك أن هناك من أقام أحزابا وجماعات للإضرار بالمسلمين، نسأل الله يكف شر أهل الشر عن المسلمين. أيضا من الفوائد يا أحبة، اجتماع المؤمنين وتوادهم وتراحمهم مقصد شرعي عظيم، شرعت لأجله عبادات كثيرة وحرم لأجله أمور كثيرة، بل هدم مسجد الضرار لأجل ألا تتفرق الجماعة ويحصل الاختلاف، ونهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن التدابر وعن الاحتقار وعن السخرية، كل هذا لأجل ألا يحصل بين الناس خلاف وفرقة. وشريعة أشياء كثيرة مثل صلاة الجماعة، مثل بر الوالدين، مثل صلة الرحم، مثل أشياء السلام، كل هذا لجمع المسلمين وإتلافهم. أيضا يا أحبة من الفوائد، لا تكن مطية للمنافقين وأعداء الدين يستخدمونك لضرب ثوابت الدين وحرب إخوانك المسلمين. وهذا يحصل حتى الآن يا أحبة، في الأحداث التي تحصل الآن في بلدان المسلمين، هناك من يستغلهم أعداء الدين والمحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبناء المسلمين في الإضرار بالمسلمين. الناس الآن متحدون متفقون على حرب عدوهم الذي أباد المسلمين ودمر الحرث والنسل، ثم يأتي من المسلمين من هو غائبة عنه الحكمة فيقع في المسلمين المظلومين المكروبين المنكوبين، وهو قد يكون من حسن نية لكن استغله هؤلاء وامتطاه هؤلاء، فحقق لهم مرادهم في التفريق بين المسلمين والفت في عضد الصابرين المقاومين المجاهدين بكلمة يلقيها وبموقف يتخذه. ولذلك قد يكون أكثرهم أو كلهم الله أعلم، لا أعلم النوايا، قد يكونون يقصدون الخير لكنهم لم يوفقوا له، وقد امتطتهم الشياطين وأعداء الدين لحرب المسلمين وهم لا يشعرون. أيضا من الفوائد أحبة، أن الصدق منجاه والكذب مهواه، هذا ظاهر في قصة الثلاثة. أيضا من الفوائد، مشروعية هجر العصاة إذا كان هجرهم يحقق مصلحة أو يدفع مضرة، فإذا كان يحقق مصلحة بهدايتهم العصاة المبتدعة وأمثالهم، إذا هجروا سيتحقق مصلحة أن يعني يهتدوا فيهجروا، أو يهجرون لدفع مضرتهم عن الناس، قد يكون هؤلاء لهم ضرر على الناس يعني يجرون الناس إلى المعصية إلى البدعة فيهجرون لدفع هذه المضرة. أما إذا كان الهجر لا يحقق مصلحة ولا يدفع مضرة فإنه لا يهجر المسلم، إلا بهذين القيدين. أيضا من الفوائد المهمة: اقطع طريق الشر وأغلق باب الفتنة مباشرة، بادر إلى ذلك كما فعل كعب لما أتلف هذه الرسالة جاءته خشية أن تتوق لها نفسه لاحقا وتضعف عندها فأحرقها مباشرة. لذلك أنت اقطع طرق الشر عن نفسك وعن من حولك مباشرة ولا تتهاون في ذلك. أيضا من فوائد أحبة: الفرج مع الشدة والنصر مع الصبر فلا تيأس. فهؤلاء الثلاثة الذين ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت بهم الأرض بما رحبت واشتد عليهم الأمر اشتدادا عظيما جاء الفرج، بل جاءت المنقبة العظيمة وجاء الفضل العظيم وجاء اليوم الذي هو خير يوم مر عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. لاحظ، كانوا مسلمين صحابة من أهل بدر هلال ومرارة، وكعب كان من أهل العقبة، يعني مناقب عظيمة، ومع ذلك اليوم الذي تاب الله عز وجل عليهم فيه خير لهم من كل هذا، فجاء الفرج بعد هذه الشدة العظيمة. أيضا يا أحبة، من علامات الإيمان أن تضيق النفس بالذنب وتستثقل المعصية. فإذا لم تجد هذا في نفسك، إذا عصيت الله، فبادر إلى إصلاح قلبك، فإن قلبك معطوب. أيضا من الفوائد: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر. وهذا من مكارم الأخلاق، أن يقبل الإنسان اعتذار المعتذر وإن لم يكن واثقا من صدقه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يعتذرون وهو يعلم أنهم يكذبون، لكنه قبل اعتذارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد اعتذار معتذر، وكان هذا أصلا من مكارم العرب أنهم يقبلون عذر المعتذر. يعني والفكرة عند العرب، عند أهل أدب النفوس، أن من جاءك يعتذر هو جاءك لأنه يحترمك ويقدرك ويعظمك ولك عنده مكانة، وإلا ما اعتذر منك أصلا. فكونه قدرك وأعطاك شيئا من حقك وجاء ليطيب خاطرك، أقبل منه وأكل أمره إلى الله عز وجل. أيضا يا أحبة، نختم بهاتين الفائدتين: أهمية النية في العمل، أهمية النية في العمل وضرورتها. وانظروا إلى هؤلاء الذين نووا أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يذهبوا لعذر خارج عن إرادتهم، حصل لهم أجر الجهاد وأجر المشقة التي حصلت للصحابة وهم في بيوتهم في المدينة بسبب النية الصالحة والعزم على الفعل. أختم بالفائدة الأخيرة: أن الأصل في التعامل مع الناس عموما ومع العصاة خصوصا هو الرفق واللين، لكن قد يحسن الإغلاظ والعنف والشدة في بعض الأحيان في حالات قليلة تقدر بقدرها إذا كانت المصلحة في ذلك. وإلا فإن الأصل أن يكون تعامل الإنسان مع الناس عموما، مع المسلمين عموما، بالرفق واللين. هذا ما تيسر هذه الليلة من فوائد هذه الغزوة، وإن كنا تركنا فوائد كثيرة أخرى لكن الوقت طال ولا نريد أن نطيل عليكم ونثقل عليكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وخدمة دينه ونصرة دينه وعباده الموحدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا المسلمين المنكوبين المكروبين في كل مكان، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو الله وعدو عباده الموحدين، وأن يجعل أعداءه وأعداءهم غنيمة للموحدين وعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، وأن يعجل بالفرج والنصر للمسلمين في كل مكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.